القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يعلى منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. حلقتنا الليلة أصدقائنا حلقة مختلفة ومتميزة، لأنها تتحدث عن فن مختلف ومتميز، هو فن النحت. يعد فن النحت أصدقائنا من الفنون القديمة قدم الإنسان، فهو يتعامل مع المجسمات ثلاثية الأبعاد على العكس من بعض الفنون الأخرى. ويمكننا أن نجد نماذج النحت في الحضارات القديمة باختلاف أشكالها، ومنها الحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية التي نجد فيها فن النحت من أكثر الفنون انتشارا وتعبيرا عن الجو المحيط باختلاف غرض الاستخدام. ويعد فن النحت أصدقائنا فرعا من فروع الفنون المرئية، ويعد في الوقت نفسه أحد أنواع الفنون التشكيلية. يمارس هذا الفن أصدقائنا على الصخور والمعادن والخزف والخشب ومواد أخرى مختلفة. ومن خلال حلقة الليلة أصدقائنا نتعرف على الجوانب المختلفة لهذا الفن من أحد مبدعيه المتميزين. ضيفنا الليلة أصدقائنا الفنان المتميز في فن النحت الأستاذ عادل محروس نخلة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عادل. أهلا وسهلا. فن النحت كما قلنا أستاذ عادل من أقدم الفنون الإنسانية التي استخدمت في البداية ليستطيع الإنسان أن يمارس حياته، ثم مع تطور الحياة بالطبع أصبح لفن النحت دور كبير في الزخرفة والتجميل، لم يعد قاصرا على الاستخدام وإنما أصبح للتعبير التشكيلي. تحدثنا عن هذه النقلة. فن النحت أساسا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي بيدخل في مسلسلات تنفيذ بعض الديكورات المهمة، زي مثلا مسلسل السيرة الهلالية. احنا في التلفزيون عندنا قمنا بأعمال كتيرة قوي على خامة مختلفة، ليست من الخامات القديمة اللي هي حجر أو رخام، لا، خامة اسمها ستايروبور، وهي خامة الفوم الأبيض اللي الناس بتشوفه وعارفاه. والخامة دي على قد ما هي خفيفة قوي، لكن هي صعب في نحتها لأن هي خامة ضعيفة، فعايزة تقنية عالية ودقة عالية في تنفيذ المنتج أو القطعة النحت. يعني الفنان الذي يقوم بالنحت على خامة الفوم لابد أن يكون شديد الدقة، لأنه أي تغير بسيط يفسد القطعة كلها. أكيد. صحيح، لكن بالطبع لها مميزات. مميزاتها أن هي ممكن نعمل تمثال كبير جدا بنتمكن منه، لأنه على قد الحجم ده بيبقى خفيف، أنا أقدر أحركه في جميع الاتجاهات وأقدر أنحت جزء جزء وأعمل توصيل للأجزاء والدمج مع بعضها. يعني أنا أقدر أعمل تمثال 6-7 متر، حاجة بسيطة جدا في وقت ضيق جدا، بعكس الخامات الصلبة بتبقى صعب جدا وقت كبير. وهل هذا الاستخدام محصور في المسلسلات والديكورات الخاصة بالإنتاج والتصوير، أم أن الفوم أيضا بيستخدم في ديكورات أخرى مثلا؟ لا طبعا، الفوم ده مادة خام جميلة، أنا ممكن بستعملها في إنتاج بعض التماثيل للقرى السياحية، بأن أنا بيبسط لي حتة أن أنا أقدر أقطع التمثال لأكثر من جزء وأنحته وأرجع أعمل استنساخ بخامة أخرى. يعني هو بيعتبر مرحلة تمهيدية لتنفيذ العمل الكبير بطريقة سلسة وبسيطة. يعني كما هو مثلا في الخياطة ده البترون كما يقولون. مع الاختلاف، لأن هو يعتبر هو الجزء الأساسي، بدل ما أنحت أنا على صلصال فبيبقى مثلا وزن التمثال لعشرات الأطنان، لا بيبقى مثلا وزن التمثال كله ما يجيش 100 كيلو، فطبعا بيبقى حاجة سهلة بالنسبة للنحات أنه يقدر ينام التمثال وينحت وش والظهر وينحت كل تفاصيله بسهولة. نعم. الفنان عادل نخلة، حضرتك حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم النحت من جامعة المنيا. تمام. منذ التخرج وحتى الآن لابد أن تكون حضرتك قد مريت بمراحل تطور فني، مراحل لأعمال متعددة، نتعرف على هذه المراحل. ده صحيح، احنا بعد التخرج انشغلنا كتير قوي في انتاج الاعمال الدراميه وبعدنا عن الفن شويه. بعد كده بدينا نعمل مجموعه وسميناها الفنان مزبيرو، وعملنا اكتر من معرض خاص، وكانت دي البذره اللي رجعتنا تاني للمعارض الجماعيه، لان احنا كنا منشغلين كتير قوي فما كانش في وقت ان احنا نقدر ننتج اعمال فنيه خاصه، فكانت فكرة كويسة ورجعتنا للإنتاج الأعمال الخاصة بنا فنيا بعيد عن الأعمال اللي هي الكلاسيكية اللي بتبقى مطلوبة في أثناء الأعمال الدرامية. الفنان عادل نخلة أيضا كما قلت حضرتك لك العديد من المعارض ولك تصميمات عديدة تم تنفيذها على لوحات جدارية، يعني ناخد فكرة عن اللوحات الجدارية التي نفذتها حضرتك. أنا عملت لوحة لأحد الفنادق القاهرة، لوحة كبيرة قوي يمكن مقاسها 33 متر في 375 بمعدل 100 متر مسطح، لوحة فرعونية كانت استخدام مادة الفوم أساسي فيها، ودي كانت خلتني أنجزت العمل في وقت قياسي 100 يوم، عملنا نحت 100 متر مسطح وأنتجنا المنتج من خامة البولي إستر أو الفايبر جلاس بنفس المسطح، وده كان بالنسبة لي أنا كان تحدي أن أنا أقدر أخلص كمية نحت بالشكل ده في وقت قياسي. هل بيتم النحت على الفوم الذي نعرفه باللون الأبيض فقط وبعد ذلك يلون أم بيبقى فيه عمليات أخرى؟ هو بيبقى فيه عمليات أخرى طبعا، أنا بستبدل الصلصال بالفوم وبنحت عليه مباشر كأني بنحت على جبس، بعد ما بخلص بعمل التشطيب اللازم للنحت، وبعد كده بعمل نيجاتيف اللي هي الجزء العكسي للتصميم، بعد ما بيطلع النيجاتيف بمادة الفوم أيضا؟ لا بيبقى بمادة جبس عادي كأني ناحت على صلصال بالظبط، فبيطلع النيجاتيف اللي هو احنا عارفين اسمه قالب، القالب ده بستنسخ منه الخامة اللي أنا عايزها، عايز بوليستر بستنسخ بوليستر، عايز جبس بطلع نموذج جبس، عايز مادة حديثة اسمها جي آر سي، مادة أسمنتية دي مستخدمة دلوقتي حديثا ومعتمدة دوليا، بنطلع النموذج على طول الأصلي بنفس الماتيريال ده. نعم، ربما ما تذكره حضرتك من أعمال نحتية هي كلها مسطحة بالفوم، مسطحة لأنها بالطبع الفوم مسطح، كيف يتحول هذا المسطح إلى أبعاد ثلاثية؟ التماثيل الميدانية فوم فيه أشكال عدة، يعني هو أصلا كتلة الفوم بتيجي أصلا بلوك اللي هي متر في مترين في 50 سنتي، يعني يمكن أن ينفذ عليها أيضا عمل نحتي ثلاثي الأبعاد طبعا كبير. طبعا وأنا نفذت حاجة زي كده تمثال 3.75 من خامة الفوم، وبعد كده عملت نيجاتيف فايبر وصبت فيه خرسانة لأن كان مطلوب أن التماثيل تبقى مستديمة على أساس أنها هتحل محل الأمدان الخرسانية. الفنان عادل نخلة في خلال رحلته الفنية بالطبع تعامل مع العديد والعديد من الخامات كما قلنا والمواد التي تقوم بنحتها، لكن أكيد في خامة معينة حضرتك بتفضلها أو بتحب تشتغل فيها حتى بعيدا عن العمل الأساسي، لكن كفنان بتميل إلى خامة معينة وتجد فيها نفسك. خامة الصلصال خامة جميلة طيعة، لأن هي دي أقدم خامة على وجه التاريخ، لأن هي دي أساس النحت والخزف والفخار، هي دي خامة الصلصال، فهي خامة جميلة بنطلع منها شغل غاية الدقة، ولكن الخامة اللي تيجي بعديها هي خامة الرخام، خامة صعبة جدا. صعبة جدا نعم. لكن بتديني متاح من الوقت ان انا اثناء تنفيذ العمل يبقى عندي اعادة صياغة كل الافكار اللي بتجيني على اساس ان الخامة صعبة فبتاخد وقت في تنفيذها، فبتخليني في الاخر النتيجة بتبقى نتيجة راسخة، نتيجة قوية لانها واخدة وقت واخدة مجهود فبتخلينا نفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما ننفذ. صحيح، يعني الرخام يعتبر خامة غير طيعة بالمرة، والعمل فيها لابد أن يكون محدد وبدقة. يعني لو حضرتك نحت جزء معين لا يمكن الرجوع فيه، يعني صحيح. الصلصال يجوز أن تعيد تشكيل القطع، لكن الرخام بالطبع لا يمكن إعادة تشكيل هذه القطع الفنية. ده صحيح. لكن ومع ذلك كما قلت حضرتك، المنتج النهائي للرخام بيكون أكثر جاذبية، أو ربما يدل على حرفية الفنان أكثر، لأن كلما ازدادت صعوبة المادة الخام التي يعمل عليها الفنان كان الفنان أكثر حرفية. هل هذا صحيح؟ هو طبعا الفنانين في مصر بيبقوا في ناس بتحب تميل لخامة معينة، في ناس بتستسهل طول الصلصال واستنسخ النموذج الأخير فايبر، أو ممكن أسبكه برونز، فهي برضو ميزة ان هو بيبقى عنده متسع من التفاصيل يقدر ينفذها بسهولة. يعني بعد عمل التمثال بالصلصال يدهن بالبرونز؟ لا، بيتعمل نيجاتيف ويطلع نموذج ده بأي خامة، ممكن يطلع جبس يطلع فايبر، وبعد كده المسبك بتاع البرونز او النحاس بياخده يطلع الماتيريال الاخر يسبكه زي ما احنا بنسميه. بيعمل سبك للحاجة، بيطلع نموذج مشابه للنموذج الأصلي اللي أنا نحت، على حسب الطلب المادة المرادة طبعا، لأن تكلفة البرونز عالية جدا، فمش بسهولة حد يطلبه إلا إذا كان عايز خامة تعيش مدة طويلة زي الرخام كده. عمل تمثال من الرخام، هي الميزة اللي فيه إن هو عمل مستديم، استدامة العمل، ودي بتبقى نقطة إيجابية في نحت التماثيل. نعم، الفنان المتميز عادل محروس نخلة، كما يقال إنه التكنولوجيا الحديثة لم تترك شيئا إلا ودخلت فيه. دخول التكنولوجيا الحديثة في فن النحت، كيف دخل إلى فن النحت، وما هي مميزات التكنولوجيا، وما هي مدار التكنولوجيا في فن النحت؟ مثل التكنولوجيا ان هو دلوقتي في برامج رقمية زي 3D Max، طبعا في برامج تانية زي زبراش، ده برنامج رقمي للنحت ثلاثي الأبعاد، فطبعا ده حاجة حديثة، يقدر النحات ينفذ القطع اللي بينفذها تشكيل يدوي لعدة خامات وعدة أحجام وعدة اتجاهات. فدي كانت حاجة طبعا النحات ما يقدرش يعملها يدويا، لكن هي دي ميزتها، ان انا النهارده ممكن انحت تمثال 10 سنتي اطلع تمثال زيه 10 متر من خامه مختلفه، برونز، رخام، جرانيت، اي حاجه. فدي طبعا حاجه ما كانتش متاحه في الاول. يعني الفنان ينحت الجزء الصغير 10 سنتي وبعد كده بيدخل في مرحله تكبير. ده بالنسبة للبرنامج 3D Max، إن هو يقدر يعمل حاجة اسمها 3D Scanner، المسح للثلاثي الأبعاد، فيطلع نموذج زيه بالظبط. أما برنامج ZBrush ده نحت أنا بعمله يدوي بس داخل البرنامج بتطبيق البرنامج، فأنا بخلص الشغل بيفضل عندي نموذج موجود على CD هاية يتنفس في أي وقت بأي حجم عن طريق الراوتر. يعني كل هذا في مرحلة التصميم، لكن مرحلة التنفيذ ماذا أضفت؟ التنفيذ الفنان يقدر يعمل تاتش فينيش بس، لأن هو كده نحت التمثال على تطبيق الزبرش كامل، كل التفاصيل فيه، هو ما عادش عنده حاجة غير ان هو النموذج يطلع. فيه بيبقى فيه اجزاء صعبة فبيضطر هو يعملها بايده عشان الراوتر ما بيطولهاش. جميل. هناك مقولة بالنسبة لفن النحت انه المرحلة النهائية هي اخطر مراحل فن النحت، حضرتك بتسميها الفينش، ودي بتختلف من دولة لاخرى. يعني يقال انه في دول بتبقى متميزة جدا في المرحلة النهائية دي، او فنانين بيبقوا متميزين جدا في المرحلة النهائية، وفنانين اقل بالنسبة لهذه المرحلة. هل هذا صحيح؟ هو لا طبعا، هو انا ممكن اكون مثلا ميال للتكشر الخشن، بمعنى التكشر الخشن اللي هو بيبقى الملمس مش ناعم، بيبقى ملمس خشن، فأنا بحب كده لأن هو ده بيكسر الضوء عليه. في فنان تاني يقول لا أنا عايز الملمس سموز خالص، ناعم خالص، لأن هو بيبين التفاصيل أكتر، فده برضو رؤيته، رؤية الفنان حسب الديزاين اللي بيعمله، فدي بترجع للفنان نفسه سواء برا مصر أو جوه مصر. هو ممكن يكون في أدوات طبعا حديثة خارج مصر بتساعد الفنان في تنفيذ اللي هو عايزه، لكن يعني مهارة الفنان هي أيضا في المرحلة النهائية جزء ضروري لا يتجزأ من جمال العمل. أكيد طبعا، الفنان العمل اللي هو مسؤول عنه من بداية التصميم لحد تشطيب التمثال نهائي. هل يتأثر الفنان المصري بصفة عامة والفنان عادل نخلة بصفة خاصة بموروثنا الثقافي والشعبي من أول المرحلة الفرعونية بعد ذلك المرحلة القبطية ثم المرحلة الإسلامية؟ هل يتأثر الفنان بكل هذه المراحل في تطوره الفني؟ الفنان جزء من ثقافة المجتمع اللي حواليه. أنا كفنان مثلا مصري قبطي فرعوني عايش في دولة فيها كل الطرز، أنا بتأثر باللي حواليا. يعني أنا عندي تصميم آخر حاجة شاركت بيه في المعرض العام 2021، التصميم كان عبارة عن كتلة معمارية فيها الروح القبطية من حيث الشكل وفيها الروح الإسلامية من حيث التفاصيل، ان انا عامل بوابات على هيئة كتلة نص قبة واخدة شكل تمثال السيدة العذراء. الدمج ده هو دمج ما بين ثقافات عدة انا متأثر بيها لان انا عايش في مصر. وهذا هو الفنان بالطبع، معبر عن بيئته وعن موروثه الثقافي. ختاما نتحدث عن اهم معارض التي شاركت فيها حضرتك واهم الجوائز التي حصلت عليها. شاركت في معارض كتير قوي، منها صالون الشباب الاثناشر، معرض القطع الصغيرة الرابع، معرض العام، دورتين مختلفتين في السنين، يعني معارض كتير قوي تبع مجموعة فناني مزبيرو. شاركت في المعرض الدولي للنحت في كلية فنون جميلة جامعة المنيا بعمل تنفيذ حديد. لي أعمال مميزة بحبها جدا لأن هي أعمال كان فيها نوع من التحدي. عندي بورتري عملته لشخصية عامة، هو طلب مني لازم يشوف العمل قبل ما أنا أستنسخه لأن هو الشخصية عايشة. فطبعا أنت عارف حضرتك ما يقدرش حد يقبل صورة واحدة من عدة صور لي، فبتبقى العملية بتبقى صعبة قوي. فده من يعتبر أنا بالنسبة لي كانت أكبر جايزة أخدتها إن أنا نفست البورتري ده، ونشكر ربنا ان هو طلع بورتري جميل وانا شلت نسخة منه على اساس نوع من انواع الاحتفاظ بالعمل ده لانه عزيز علي. جميل. هل فناني مزبيرو سمات خاصة؟ طبعا الفنان في مزبيرو بيتعامل مع دراما، بيتعامل مع شغل ساعات بيبقى ديكوريشن فقط، فعنده نوع من التنوع. غير ان انا بعمل تمثال في المرسم، عندي المرسم عندي بتبقى حاجة شخصية بتعبر عن قضية عامة او قضية خاصة، لكن بالنسبة للاعمال داخل مزبيرو بتبقى حسب سياق الدراما، فبتبقى الفنان بيحط اللمسة بتاعته ولكن في اطار الطلب المطلوب منه من المخرج او مهندس الديكور. وهذا هو طبعا تحدي كبير ان يحقق الفنان الصورة الدرامية المطلوبة في العمل، وبالطبع بيساهم بشكل كبير جدا في نجاح العمل. ربما لا يستطيع المشاهد ان يرى ذلك مباشرة، لكن لو تخلينا عن الديكورات او ما يقوم به الفنان في العمل لاستطعنا ان نفرق بين نجاح العمل بدون فنان ديكور ونجاح العمل بوجود الديكورات التي يقوم بها الفنان. هو حصل بالفعل في احدى مسلسلات كان المفروض ان الف ليله وليله كان المفروض ان الابطال المسلسل اتحولوا لمساخيط، فطبعا اتحولوا لطواويس، فكده احنا عملنا الطواويس على ان هي بطل المسلسل. فكان دقة التمثال كان فيها نوع من التميز ان احنا عاملين حاجة اساسية في العمل مش مجرد ديكور. لا كده ده بطل جزء اساسي منه. جزء اساسي منه. كل دعائنا بالتوفيق لحضرتك دائما. الفنان المتميز فنان النحت الاستاذ عادل نخلة، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه السهرة. شكرا لحضرتك وللسادة المستمعين. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان.